العلماء اختلفوا في حكم التصوير واتفقوا في حكم تعليق الصور. اختلفوا في التصوير الفوتوغرافي، بعضهم قال حرام وبعضهم قال بالرغم من انه حرام الا انه يسمح به في الضرورة، زي جواز السفر والبطاقة والقسائم والأوراق الرسمية والمستندات والدروس العلمية والمحاضرات النافعة. وبعض العلماء ومنهم شيخنا ابن عثيمين قال لا، التصوير غير الرسم، والتصوير اللي الشرع نهى عنه هو الرسم، لأن الرسم يضاهي الخلقة، لكن التصوير احنا اللي بيصور ما بيقولش انه خلق، ما بيقولش انه صنع، ما بيقولش انه هو عمل حاجة شبه خلقة ربنا، وانما بيقول الناس هذا خلق الله. وده الراجح والله اعلم، ان التصوير نفسه مباح سواء كان لضرورة او لغير ضرورة. ده حكم التصوير نفسه، التصوير الفوتوغرافي. لكن تعليق الصور اتفق العلماء انه حرام، سواء كان رسم او تصوير او نحو أو نحت أو تماثيل، كلها حرام وكلها ما تدخلش الملائكة. ربنا يحفظ بيوتنا يا رب ويملها ملائكة ويصرف عنا الشياطين.